عشر، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو الكعبة. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متوجه نحو الشام ومستدبر القبلة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا يعني في البنيان والصحراء وعلى كل حال. راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري يعني الحديث الثالث، ومجاهد والنفعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم رحمه الله، وأبطل ما سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، وقواه يعني ابن القيم، ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا، وذهب إلى جوابه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا، وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه. وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة، أو التفصيل باعتبار العطف على إن يجمع بين الأدلة ويعملها كلها، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء، باعتبار القاعدة التي ذكرناها من قبل: الإعمال أولى من الإهمال. وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، وهو القول بالكراهة لا التحريم. قال الصنعاني رحمه الله: لا بد من التوفيق بين الأحاديث لحمل النهي على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي إلا أن قرينة إرادته إلا أن قرينة إرادة فعله تسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز. لا إلا أن قرينته يعني قرينة الصرف من التحريم إلى النهي إرادته وسلم فعله إلا أن قرينة إرادته لا هي قرينة إرادته يبقى إلا أن قرينته أي قرينة الصرف إرادة فعله فسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. قلت على كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء من احاديث الماهيه في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي اثره هؤلاء المحققون. واخيرا ما يؤخذ من الحديث جواز استدبار الكعبه عند قضاء الحاجه. المكتوب يفيد به ويقيد بانه في البنيان ويقيد بانه في البنيان. الثاني جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى ولنا عليه تعقيبات. فنقول وبالتالي التوفيق هذا الحديث اعني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالظاهر يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه. إيه هو الوجه؟ الاستدبار، أي من حيث الاستدبار للكعبة. ولهذا اختلف الناس في كيفية العمل به، أي بهذا الحديث وبالأول حديث أبي أيوب على أقوال. فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع، لحديث من؟ حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وجابر التي وردت بالنهي المطلق عن استدبار واستقبال السجن. المقصود المطلق يعني على كل حال في البنيان وفي الصحراء. نعم. فمنه من رأى أنه ناسخ لحديث المنع واعتقد الإباحة مطلقا طالما إن الناس سلم فعل خلاف ما نهى عنه، إذا فعله يدل على الإباحة لأن المسلم لا يفعل إلا المباح أو الواجب، وسيأتي التعليق على كونه يفعل المكروه أم لا يفعل. وكأنه رأى أن تخصيص حكمه بالبنيان مفرح وأخذ دلالته على الجواب مجردا عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده انه وصف ملغي لا اعتبار به. يعني لو اننا نظرنا الى مساله التفريق بين البنيان والصحراء بحجه او باعتبار وجود السائل، فكم يا ترى بين قاضي حاجته وبين الكعبه من سواتر وحواجز؟ في يعني الآن الذي يقضي حاجته مثلا في الصحراء بينه وبين الكعبة جبال وأشجار وهضاب وربما بيوت في بلدان أخرى ولا لا؟ إذا نظروا إلى هذه الجزئية وقالوا وصف البنيان وصف ملغي لا اعتبار له لأنه لا بد من وجود سافر أو حاجز يحول بين قاضي الحاجة وبين الكعبة، وبالتالي ده وصف ايه؟ غير مؤثر للمحدث عليه الحكم. واذا كان وصفا غير مؤثر فلا يعتد به وبالتالي يستوي قضاء الحاجة في البنيان مع قضائه في الصحراء، وبالتالي إما أن نقول بالنحو مطلقا أو نقول بالإيه؟ بالإباحة مطلقا، ويأتي مزيد بيان هذه النحوية. ومنهم من حمل هذا الحديث هو حديث مين؟ أبو معاذ حديث ابن عمر على الخصوصية، سبب الكتاب أنا نكذب الكلام كله أكثر من هذه السموم، لأن أكيد لا نكذبه هيكون أكثر من اللي نكذب السموم، إلا في حاجة أنا ما استطعتش أقول أكتبوها لأنه هتبقى فتنة من أكتبها. إحنا يعني مسألة الحقيقة تعتبر من المسائل الشائكة اللي اضطربت فيها الأقوال. فما يعني الذي يهمنا كيف نناقش الأدلة بحياد تامة. فأرجو أن كل واحد ينسى ما يعتقد في هذا الباب. لأن مشكلة المشاكل التي تواجهنا في هذه الأيام هي مشكلة الاعتقاد قبل الاستدلال. لأن الإنسان إذا اعتقد ثم استدل نبش بين السطور وأجهد نفسه لا ليده الحق من خلال الأدلة، وإنما ليده الأدلة لتأكيد ما اعتقد. يعني وبدل ما يدور على الحق يدور على إيه؟ يدور على الأدلة التي تثبت القول أو تثبت الاعتقاد. ولذلك لما يعني دارت الأحاديث ونقلت الأقوال واحتدم الخلاف بين الناس في الأيام الماضية في مسألة انتخابات وجهة بين مانع في الكلية ومبيع في الكلية وبين متوقف ونحو ذلك، وجدنا الناس يستدلون بأدلة في غير محلها في النظر. وللأسف يعني ما أحزنني أن كثيرا من طلاب العلم راجت عليهم بعض الشبهات حتى رأوها أدلة قوية. يعني عندما يأتينا أحد الإخوة يقول مثلا والله اليوم طرح علي فلان فلان دليل لا أستطيع أبدا أن أدفعه، يعني سماه دليل واستعصى عليه دفعه، يعني كأنه إيه؟ ها؟ شبه قطع وهو ايه؟ فانا هسأل السؤال الآن. قالوا انتم تقولون ان هذه المجالس مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل، فبالتالي الداخل فيها داخل في مجالس غير تشريعية يقسم على احترام الدستور غير الإسلام والتزام، بل مادة تانية من الدستور بتنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع. وقلت دعين البلاد دعين البلاد، لأن لما تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع إذا لا مانع أن يكون في مصادر فرعية وليكم فيها. يبقى إحنا جعلنا للبشر حق التشريع مع خالق البشر، وقلت على كل ألا له الخلق والأمر. طيب حد شارك الله عز وجل؟ هل شارك الله عز وجل أحد في خلقه؟ إذا لا يجوز أن يشارك الله عز وجل أحد في أمره. ولا الآن وقت الدلالة تشبهها لا ترموها. فهم يقولون أنتم تقولون أن في مجالس لا تحكم بشرع الله عز وجل وهي مجالس تشريعية وكذا، إذا لا يجوز الدخول فيها من هذا الباب. فكيف تردون على دخول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في دين، طبعا لما اقول دين يعني نظام او شأن او امر او كذا الملك، بل طلب بنفسه ان يتولى وزارة من الوزارات. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليها. وهذا الملك كافر ودولته كافرة ويحكم بنظام كفر، ومع هذا دخل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بقصد التغيير والتمكن من الدعوة، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شرعنا. دليل ولا شبهة؟ طب الشبهة تجيب عنها. ليه؟ لأنه هو انتدب الأول ليكون في مجال الشرع ولم يطلبه. طيب دي بداية من طلب إلى شيء أعين عليه. نعم. ومن طلب شيئا وكل إليه. طيب. يعني هو لم يكنها بداية. ثم هو لما طلب هو دخل ليغير. لما طلب ده لا أعلمه. فهو لم يطلبها ابتداء وانما طلب لها فاجاب واختار ما يستطيع ان يقوم به ويرى فيه نفسه. القول الثاني كان شيخ زكريا بانه يفعل بوحي من الله عز وجل فلا يقاس فعل المكلف بفعل النفس. نوع من الإنارة أبعد ما يكون على سبيل الله عز وجل حتى يضعون على قضاء الأرض لأن هذه القضاء قليل حقا. هذا أقوى الوجود وهو حجة وبالتالي يصبح حجة عليهم لا لهم. فمع أنه ممكن فالإيه؟ يدور بهم استخلصه لنفسنا. ولما جاءوا قالوا إيه؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين. يعني افعل ما بدا لك وانا ساوافقك. ومع هذا التمكين وتلك الشهاده بالامانه ومعلوم ان الامور انما تسير بحق اذا تولاها الامناء لان مدى الساعه اذا ضيعت الامانه ومدى تضيع الامانه اذا وجد الامر الى غير اهله. إذا الرجل قال له إنك اليوم لدينا مكين خلاص جزئية التمكين حصل. وامتن الله عز وجل على يوسف عليه الصلاة والسلام بها في القرآن في سورة المرة ثلاث مرة لما حصل اللي حصل في لما اختطفوا الطيارة وبعدين لما حصل في الأخير وبعدين لما المرة الأخيرة لما جه إخواته وجه أبوه وكذا وكذا. طيب مع العلم التمكين حصل وأنزلنا الله عز وجل عليه به وتولى عليه مع هذه الشهادة اللي هي إيه؟ الأمانة يعني الصلاحية للتولي تولي هذه الإمارة. لكن المهم في هذا كان يمكن أن يقول اجعلني وزيرا لك أو نائبا لك أو نحو ذلك. ولكنه رضي الله تعالى عنه بفطنة الأنبياء وتوفيق الله عز وجل لهم اختار أبعد الوزارات عن التشريف وهو وزارة الاقتصاد إنجاز التعبير لا سيما إن الأمر موكول إليه يضع التدابير الكاملة لحل هذه الإدارة. ولا تروح بدل عنده لما يخص تفص عليهم الرؤية ويقولها هذا التأويل هو الأخير في الآخر أصبح هو المجرد فقود تام اللي يختار من التدابير والقوانين اللي يصلح لإيه؟ لتسيير هذه الوزارة. يعني ما فيش قوانين مفروضة عليه وبالتالي ما فيش لا ربا ولا بر ولا آخر تختار هذه الوزارة. من الذي يمثل الله في الشيء؟ هو لا شك الله عز وجل. لكن احنا بنتكلم على صنيع يوسف نفسه صنيع يوسف عليه الصلاه والسلام نفسه صنيع. طيب ويؤكد واحد يقول لك تفريق ابوه ما يمكن هو وجد نفسه في هذا الباب وما كان له ان يدخل في باب اخر لا يحسنه ممكن ولا لا؟ يعني هو لما اختار وزاره الاقتصاد ما اختارهاش علشان او وزاره الماليه ما اختارهاش لانه رأى فيها البعد التام عن التشريع ولكن يقول أن ده باب المحسن. هو مفهمش ده في الباب ده فما ينفعش إن هو يحشر نفسه في باب آخر لا يحسنه. نقول لا إن اطلعنا على إنه بالفعل اختار هذا الباب هربا من قوانين الملك الكفرية. هو كان هو بشكل خلاص ده تحرير أخير، ده تصرف. لما حصل اللي حصل مع أخيه، ها؟ جعل السقاية في سراح لأخيه وجد، وكأنه أو يعني اللي يستشف من القصة إن قال له فين الصراح؟ فقام واحد متبرع مباشرة بدل ما يقول له إيه؟ الصراح كله، هو ما صرفش، هو عارف الصراح فين، ولكن هو قال إيه؟ كأنه قال أين الصراح؟ فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسرقون، الصراح مش موجود في الأساس. قالوا أخبروا عليه ماذا تعتقدون؟ قالوا لكم الصراح ملك لما جاء زين بعير أبي سعيد. قالوا تالله ما جئنا، قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طيب قال فما جزاؤه ان كنتم كاذبا في سرقه، يعني في ايه؟ حب. مين اللي يحكم؟ مين اللي يحكم؟ هو، لان هو الممكن الان، ما حدش يتكلم ويوسف عليه الصلاه والسلام موجود. فهرب ولا ما هربش؟ هرب بدليل ان هو وجه السؤال لمين؟ للي موجودين، بس موجودين منين؟ لاخواته، لانه عارف ان يعلم يقينا ان اخوته سيحكمون بشريعه يعقوب التي هي شريعه السماء ولا لا؟ فانه في لهم السؤال، نقول لك في حاله ان يكون سلام، طب ايه رايته بقى لو سلام؟ لو كان السلام حكمه ايه؟ فهم اللي حكموا، فلم يحكم هو، لأنه لو حكم بغير شريعة الملك إزاي؟ وأنت فهمت؟ ولو حكم بشريعة الملك يبقى وقع فيه المحظور، وحكم بغير شرع الله عز وجل، فحب يخرج فسأل إخوته، ويعلم يقينا أن إخوته سيحكمون بشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالم. يبقى وصل إلى ما يريد دون أن يخالف. كان ممكن يسأل ليه؟ يهرب برضه من السؤال، ولكن يكلف نائبه مثلا، أو يكلف بطنته، ولكن عارف أن نائبه أو بطنته هيعملوا إيه؟ هيكتموا بيشرع الله. إذا أصبح الدليل عليهم أنهم هل عندهم إلى التنفيذ ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ وهل بالفعل هم أضرى بشريعة الإسلام كما كان يعلمها ويحفظها يوسف عليه الصلاة والسلام، أم عندهم التنازلات وعندهم التمييع وعندهم؟ فهذا دليل عليهم وليس لهم، لأنه أولا ممثل من قبل الله عز وجل، ثانيا أن اختار وزارة أبعد ما تكون عن التشريع، لما اتقرب بموقف واحد بالحكم عهد به الى من يحكم بشرع الله عز وجل دون ان يتعرض لموقف من ايه؟ المواقف الحساسه او المحرجه او نحو ذلك. وزي ما جماعه كنت بنص عليه الصلاه والسلام من يعني من احسن القصص بنص القران، لان فيها فوائد حدها بعض العلماء كجوزة الامن. قصه يوسف فيها فوائد حدها بعض العلماء كجوزة الامن. يعني بعضهم قال 1100 فائده في قصه يوسف عليه الصلاه والسلام. فيجي واحد النهارده الان هو اعتقد جواز الوجود في كل هذا المكان ينفذ خير وشكر عشان يطلع ايه؟ يطلع دليل. لكن الذي يناقش المسائل الخلافيه يجب عليه ان يتجرد تماما من الراي الذي يميل اليه قبل ما يدخل في نفس المسألة، فإن ما يعرف شيئا عن هذا، وبعد كده يبدأ يضع الأدلة أمامه ويناقشها دليلا دليلا كما أدعه إليه اجتهاده ونظره، فليعمل فيه على ثقة من أنه الحق وأنه الراجع حتى يتبين له خلاف ذلك. إنما يناقش مسألة خلافية وهو يميل إلى أحد الآراء ليعلم أنه ستزيد مقدمه ولا مقدمه. عشان كده حتى في باب الاستخارة، الاستخارة قال إيه؟ إذا هم أحدكم بالأمر العلماء قالوا قبل أن يترجح له وجه قبل ما يترجح مبيعني ولا مبيعني مستحيل، لكن لو ترجح لكن في نفس الأمة بطبيعة الحال هيميل نحو ما ترجح لنا، لأن الأصل أنت في باب الكلام تجرد قبل أن نناقش. وده من أبع أيضا من المسائل اللي تجب التفكير، إما إن هو تبنى القول بالتحليل مطلقا أو استسهل وقال لك من باب الجرح بين الأدلة ناخد إيه؟ التفريق بين الصحراء والدنيا. شو هذا المشهور في قولين؟ طيب. لكن لا يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء. هذه تدل بها على جواز الحيل لاستبدال حق رائع أو إقرار باطل ظاهرة. إننا نقول لا شك إن التمثيل من الله عز وجل والكيد ليوسف من الله عز وجل، فده يقوي إن إحنا نقول تصرف يوسف لا يقص عليه ابتداء، ولكن نفترض جدلا إن إحنا نقص عليه يبقى هو يبقى عليكم وليس لكم. لأن دائما ما أقول عندما تناقش مخالفا ناقشه بأصوله لا بأصولك، عندئذ تستطيع أن تقطع حجتك، لكن لو ناقشته بأصولك فربما لا يتفق معك في هذه الاصول اصلا ولا لا؟ طيب الاصل ان احنا بنناقش باصول، انت بتستغل قصه يوسف ان هو قبل الموت، واحنا بنستغل بها ان هو قبل الموت بعيدا عن تمكين الله عز وجل له وانه الذي يوحى اليه وانه معصوم وانه علم، لا هنجنب ذلك الان، لكن احنا بنعتقده تمام الاعتقاد اننا بنجنبه في المناقشه لكي لا تاخذ المناقشه منحا بعيدا. يقول لك انت جاي بقى كل الباب من اوله واضح؟ نعم. هنا بأقول إن عندنا الآن حديث أبي أيوب وما في معناه فيها النهج الإيه؟ المطلق بلا تفريق بين وضع ووضع وحالة وحالة إنسان في الإنسان. حديث ابن عمر فيه إن لا تسلم إيه؟ فعل. فلو قلنا النهج المطلق يقتضي التحريم، هل الناس تسلم يفعل التحريم أو يفعل المحرم؟ صحيح؟ بل سيترجح لدينا الآن إن أكثر لا يفعل المكروه ولو لغير الجواز. تمام. طيب نفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول بعض العلماء أخذوا منه الإباحة وكأنه ناسخ لحديث الناس، والبعض الآخر قال لا هو مش ناسخ لعموم الأمة ولكنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده القول الثاني اللي احنا قلناه، ومنهم من حمل هذا الحديث حديث ابن عمر على الخصوصية ورأى العمل بحديث أبي أيوب المتقدم وما في معناه فذهب إلى التحريم مطلقا. ومنهم من جمع بين الحديثين، وهؤلاء اختلفوا في طريقة الجمع باعتبار أن الجمع واجب ما أمكن ولا بشروط، لأن بعض الناس يحفظ القواعد بدون يعني معرفة لأصولها والحامل على وضعها. الجمع واجب معنا خلاص حفظنا القاعدة، ولكن متى نجمع؟ ولا بد أن يكون الأدلة اللي ظاهرها التعارض متكافئة، فما يصلحش أن أنت تجمع بين دليل أدنى من إيه؟ من آخر، وإلا فالآخر مرجح بذاته قوته تعطيه إيه؟ ترجيح. طيب الأمر الثاني ما يكونش فيه تعسف في الجمع، يعني مش عشان نجمع بأي جمع خلاص، المهم إن إحنا نجمع، لا، لابد إن يكون الجمع يتماشى مع أصول إيه؟ الشرع، ويكون له حظ معتبر من النظر الصحيح السليم. ده شرط الإيه؟ شرط الجمع بين الأدلة، تكون متكافئة، إن يكون الجمع له ما يؤيده من عموم التشريع اللي بيقولوا عليه إن إما قياس جلي أو قياس نقي الفارق أو النظر المعتبر أو نحو ذلك، مما يأتي بيانه إن شاء الله. فالجمع أقول منهم من قال بالإباحة في البنيان والمنع في الصحراء، ومنهم من حمل النهي على الإيه؟ على الكرامة دون التحريم بقرينة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يبقى الوقت كان عندنا كم قول؟ قول دي النفس وبالتالي الإباحة، قول دي إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أحاديث التحريم سالما من الاعتراض سريع على التحريم. القول الثالث الجمع، ولكن جمع هذه التفريق بين الصحراء والبنيان وجمع الاخر بحمل النهي في احاديث ابي ايوب وابي هريره وجابر وغيرهم على الايه؟ على الكراهه، واعتبروا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو القرينه الصارفه للنهي عن التحريم الى الكراهه. وضحت الكلام؟ طيب. ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار. انا قلت في اول كلام ايه؟ ان حديث ابي ايوب بخالد حديث او حديث ابن عمر بخالد حديث ابي ايوب بالوجه اللي هو ايه؟ الاستدبار. قال لك احنا نقف مع الحديث. الناس تكلم الاستدبار الكعبه، يبقى يجوز الاستدبار دون ايه؟ دون الاستقبال. نعم. ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار فأباح الاستدبار في البنيان فقط، وأما في الصحراء فإنه يمنع كذلك، وكذلك الاستقبال يمنع على كل حال، لأن الواجب إذا قلنا بالتقصير أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة فقط. يعني لو عندنا سورة عن إذا اتصلنا معها إيه؟ استقبال واستدبار الإيه؟ الفتح. طيب، استقبال واستدبار أو المباشر أن يكون إلا الاستدبار في البنيان، إلا الاستدبار في البنيان، فيبقى الاستقبال في كل حال، وكذلك الاستدبار في غير البنيان، في غير البنيان. وضح كده؟ طيب. لكن فات هؤلاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ان نستدبر القبلة او نستقبلها بخروجنا اذا اهرقنا الماء. قال: ثم رايته قبل موته بعام يقول مستقبل القبلة. إذا حديث ابن عمر ذكر الاستدبار، وحديث جابر ذكر ايه؟ الاستقبال. طيب، حديث ابن عمر ذكر الاستدبار في البنيان، وحديث جابر ثم رأيته قبل موته بعام. فين؟ المهم في البنيان ولا في البنيان؟ اللي يغلب على الظن ان هو في غير البنيان، لأن لولا موقع ابن عمر من الناس وسلم إن زوج أكتب ما تمكن من رؤيته على هذا الايه؟ على هذا الوصف. إنما جابر رضي الله تعالى عنه يجب على الظن أن رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كان في مكان يمكنه، والمكان اللي يتمكن فيه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ الصحابة. يبقى هنا تألف عنه، فده يرد على اللي خلاهم بين الاستدبار والاستقبال، وان كانت القاعده اللي اعتمدوا عليها في الاستنباط صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه. ان هنا المذكور فقط انه الناقد عنده يستثنيه من جمله النفي، فالقاعده اللي اعتمدوا عليها صحيحه، ولكن في دليل اخر يعكر عليهم الايه؟ الاكتفاء بالمنصوص عليه من حديث ابن عمر، لان فيه نص اخر وسع المساله شويه، فذكر الاستقبال وظاهره على كل حال. يبقى ده اقوال الايه؟ اقوال العلماء. كان قول دلوقتي؟ ها؟ قول الاباحه مطلقا، والاحاديث ابن عمر نافذ لاحاديث الناس يرحمكم الله. الثاني قول بالتحريم مطلقا، وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به فقط، وعندهم قاعده دائما لبن جبان الشوكاني عليه رحمه الله، لانه اخذها من التحج، ان مخالفه النبي صلى الله عليه واله وسلم لعموم النهي للامه يقتضي التقصير، لان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف كسائر الامه، فلما يعلم شيء يخالف ما امر به الامه او نهى عنه الامه يبقى ده ايه؟ لان الاصل موافق ولا يخالف؟ الاصل موافق، فلما خالف فده خصوصيه. لكن هذا بيحصل. هذه القاعدة ليست مفترضة وليست صحيحة إلا إذا حدثت بها قرائن فجعلنا نقول إن الخصوصية هنا لها اعتبار لأن الأصل عدم التخصيص. الأصل عدم الخصوصية. نعم. هيجي إن شاء الله لها الأمثلة. تفصيل القول في هذه الآية يبقى أنا القول في الثاني لو مفترض القول الظهور مقتحم يبقى قول الإباحة مطلقاً قول التحريم مطلقاً قول الجمع وأن الجمع إما بالتفريق بين الجنيان والصحراء والحقيقة إن ده يعني فيه خبر وهيأتي بيانه أكثر أو القول بالكراهة لكن ده يشترط له إيه؟ إن إحنا نأخذ بقول الأصوليين اللي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يفعل المكروه بيان الجواز في قول بالتفريق بين الاستغفار والاستغفار قلنا هذا ضعيف لحديث جابر. أما من قال بالتحريم مطلقا فاستدل بعموم أدلة النهي السابق ذكرها وبالنظر أيضا خلاص الأدلة احنا ذكرناها لأن أيوب حتى أبو هريرة وجابر كلها فيها النهي عن الاستغفار والاستغفار فبالنظر حيث إن العلة في النهي ذكرنا في حديث ابن عمر وفي حديث أبي أيوب علة النهي عن استقبال الاستغفار والقبلة وهي إيه؟ تكريم القبلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نسب النهي إلى إيه؟ إلى القبلة لا تستقبلوا القبلة. وهذا موجود في الصحارى والبنيان ولو كان مجرد الحائل كافيا لجازت الصحارى لوجود الجبال والأشجار بيننا وبين الكعبة. وأجابوا عن حديث ابن عمر هذا بأنه فعل والفعل لا يقدم على القول ولا يعارضه. يعني نقول من شروط الجمع أن يكون ها أن يكون الدليلان متكافئين يكون الدليل ده مع الدليل ده في نفس الايه نفس القول. فهم يقولون لا كيف يعارض الفعل الذي يدخله لاحتمالات القول المحكم الذي لا تحتويه احتمالات. ممكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الضرورة ممكن يكون في كذا ممكن يكون في كذا ممكن لا القول ايه الضرورة. فالقول محكم قضية انما الفعل يحتويه لاحتمالات ازاي ممكن واحد يقول لك هو بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يريد ان هو يستقبل او يستبدل القشرة ولكن في حديث مثلا جابر كان في الصحراء فوجد الريح مثلا مقبلا من هذا الاتجاه فلو جلس في هذا الاتجاه ليتفادى السفال واستدبار الكعبة ممكن الريح ترد البول عليه فيتنجح. وهنا نفع المفسدة الأدنى بالمفسدة الايه المفسدة الأكبر بالمفسدة الأدنى. أو ممكن يكون في هذا الاتجاه ناس يرون عوقا فاضطر إن هو يجلس يعني الفعل يذكره ايه يدخل احتمالات ممكن. كل واحد يقول لك زي ما بدو يتكلم مثلا في قصه الاصطلاح يقول لك يمكن ان حمل النبي صلى الله عليه وسلم على قصه الاصطلاح انه لما كبر وحمل اللحم كان يصعب عليه ان يقوم ناهضا على صدور قدميه فكان بيجي قصه الاصطلاح لانه احتاج عشان بايه؟ عشان بفعل. لكن لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقم حتى تعتمد على يديك اذا في الاعتماد هنا فالفعل يكون الاحتمال بخلاف الايه؟ بخلاف القول. وبالتالي الفعل اضعف فيه الاستدلال من الايه؟ من القول. وان كان احيانا بيكون اقوى في الاتباع. خلي بالك هنفرق بين الفعل في الاستدلال والفعل في الاتباع. الفعل في الاتباع حقيقي. انما في الاستدلال اضعف من القول. الصحابه رضي الله عنهم لما الناس صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه امرهم ان يحلقوا الرؤوس ويتحللوا من احرامهم. عملوا مع انه قوي لكن لما دخل وخرج وحلق فكاد بعضهم يقتل بعضا غما وهم يحلق بعضهم لبعض ليه اخرهم عن تنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. هم خلاص لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا انه ايه لا محيط من الجهل فبادروا الى الجهل انما قبل كده كان عندهم أمل أن الحكم يمكن ينجح أو يتبدل أو إلى آخره فتأخروا. فأنا أقول هنا القول أقوى في الاستدلال إنما في الاتباع الكلام خلاص كل الناس صلت عليه وأقول لهم إيه يعملها. نعم. فأجاب عن حديث ابن عمر بأن هذا فعل، والفعل لا يقدم على القول ولا يعارضه أيضا، فيحتمل أن يكون خاصا بمفسدا، أو أن يكون فعل أو أن يكون فعله معذورا أو نافيا بخلاف القول، فإنه تشريع عام للأمة. يبقى الفعل هنا ممكن يقتضي الخصوصية، ممكن يكون فيه نسيان، ممكن يكون فيه إيه؟ ممكن يكون فيه عذر، إنما القول محكم، تشريع عام للأمة. ومن ذهب إلى القول بالتفصيل قال إن رؤية هذا الفعل اللي قالوا إن ذا خص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا، يعني حصل بقدر أو بتقدير الله عز وجل، أو بما هو مشروع عند الناس حصل مصادفة. يعني ابن عمر لم يقصد أن هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو يذبح، ولكن هو صاحب فشاف النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت من باب إيه؟ من باب التوافق وليس القصد. أنه كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. يتعرض لرؤيته أحد، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم لإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل، فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها. فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر رضي الله عنهما على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة. لكن قد يعترض على هذا بأن رواية الواحد كافية في التبليغ، وكم من فعل ومن حديث لم يرويه إلا واحد مع عموم حكمه للأمة. فكون إن شاء الله صلى الله عليه وسلم فقط هو عمر، ده لا يقع في الالتزام بهذا الحديث. وأما كون ابن عمر لم يقصده فلم يقل أحد بأنه لا يصح التحمل إلا لمن قصده. يعني ابن واحد وقت ماشي بالشارع ويسمعني وأنا أقول الحديث، هو ده مش جاي عشان يسمع زي ما انتوا بيقولوا مثلا، هل يحرم عليه أن يروي هذا الحديث أو يذكره عني؟ مع أن قصدي مش سهل. فلم يقل أحد أبدا من العلماء أن يلزم لحمل الحديث ونقله أن يكون قصد إلى سماعه، لا، لكن هو مجرد استمع يكفي، مجرد استمع يكفي. فهو يقول ابن عمر ما قصدش الرؤية، فلا يبدأ لصحة الإيه؟ لصحة الرؤية والاعتماد عليه. وكان تسلل فعله في ضيفة الناس لأنه لا يتأتى إظهاره، فيحتمل أنه فعله للإبلاغ، وقد أعلمه الله عز وجل أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع، ويكون هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن النهي للكراهة لا للتحريم، إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه ببيان الجواز، ففيه خلاف أصول معروف وسيأتي التعريف عليه إن شاء الله. يبقى كده اللي خارج التحريم اعتمد عليه الأدلة اللي أطلقت الناس، ورد بقى على حديث ابن عمر باعتبارات، أولها إن الفارق بين البنيان والصحراء صارت غير مؤثر في الحكم، لأنه ما من قاضي لحاجته إلا وبينه وبين الكعبة إيه؟ حواجز كثيرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليه؟ أنا كنبي صلى الله عليه وسلم فعله لأمور محتملة، إما إنه خاص به وإما إنه معذور وإما إنه ناسي، لكن الأصل عدم الخصوصية وعدم النسيان، وإن احتمل وجود العذر. قالوا أيضا إن ابن عمر لم يقصد رؤية نفسه، والنفس لم يقصد أن يراه أحد، والأصل إنه لما ينهي الأمة عن شيء ويحب يبلغهم بخلافه، إما إن يبلغهم بالخوف زي ما قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أنا في ظروف، يبقى كان ممكن هنا يقول إيه؟ ألا إني كنت نهيتكم عن استقبال واستقبال القبلة، ألا فاستدبروا أو ألا فاستقبلوا. يبقى القول ينسى بالإيه؟ بالقول إذا تعذر الإيه؟ الفعل على الملأ. إذا تحضر الفعل على الملأ إذا ينسى بالإيه؟ ينسى بالقول أو ينسى بالإيه؟ ها؟ بالإكرار. إن يرى واحد يفعل هذا ويقره على ذلك. إذا لا ضرورة ملجئة إلى الفعل. لا ضرورة تلجئ أن تسلم إلى البيان بالإيه؟ بالفعل، لأن يمكن أن البيان بحاجة ثانية وهي القول أو الإكرار. ويقرأ النظر. في حديث ابن عمر نظر أثر سيأتي بيان إن شاء الله. وأما من قال بالجواز مطلقا فاستدلوا بأحاديث أحسنها حالا حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي تقدم ذكره، وقد رواه أحمد وابن الجارود والطحاوي في شرح المعالم وابن حبان والحاكم من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة من طريق جرير بن حازم. الأمير إبراهيم بن سعد وجرير بن حازم، وضحكه ابن عبد البر وابن حزم بأذان ابن صالح، فضحكه الأول يعني ابن عبد البر قال ضعيف، وقال ابن حزم ليس بالمشهور، فتعقبهما الحافظ ابن حجر في التهذيب بقوله هذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه فلم يضعف أباه أحد قبلهما، وقال في التقريب واتقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه. فالحديث بهذا الإسناد حسن. وقيل في الاعتراض على الاستدلال به ما قيل في حديث ابن عمر وقد تقدم، أو أيضا إن ده ممكن يكون في خصوصية، ممكن يكون ناسي، ممكن يكون إيه؟ معذور. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم قد فعلوها استقبل المقعدة القبلة، رواه أحمد والطيالسي وابن شيبة وابن ماجه وغيرهم من طريق خالد بن عبد الصمد وفيه جهالة عن عراق عنها ولم يسمع منها، فالإسناد ضعيف منقطع. قال ابن حزم ولو صح لما كان لمن فيه حجة، لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي، لأن من الباطل المحال أن يكون المسلم ينهاهم عن استقبال القبلة بالذول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته، ولا لا؟ يعني إيه يقول لهم لا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوا، بعدين يقول إزاي عملوا كده؟ ما أنت اللي نهيتهم. فالحديث في إسناده ضعف وانقطاع، وفي متنه أيضا نكرة. ولو سلمنا بصحتها نقول ده كان ممكن يكون قبل الايه؟ قبل النهي الوارد في احاديث ابي ايوب وابي هريره وجابر وجابر. قال ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل. وفي هذا الخبر انكار ذلك عليهم، فلو صح لكان منسوخا بلا شك. واستدلوا ايضا بحديث ابن عمر السابق ذكره، واعتبروه مع حديث جابر المذكور آلفا ناسخين من نهي عن الاستقبال والاستدلال معا، وعارض ابن حزم فجعل حديث ابن عمر هو المنسوخ ولم يصح عنده حديث جابر، فرجح المنع مطلقا وضعف حديث جابر، وقال ان حديث ابن عمر كان قبل الايه؟ قبل حديث النهي. ولكن الظاهر والله اعلم ان القول بتقدم حديث ابن عمر في النظر لعلم. اما من صرف بين الصحراء والبنيان فقد حاول الجمع بين الادله الوارده في الباب، فحملوا حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه وما في معناه على الصحراء، وحديث ابن عمر على البنيان، واكدوه بما رواه ابو داود وغيره من روايه مروان الأصفر أو عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناق راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الصحراء أو قال في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة ما يذكرك فلا بأس. هذا الأثر في إسناده الحسن ابن ذكوان وهو أقرب إلى الضعف. قالوا فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما نهي عن هذا في الفضاء له حكم الرأي. يقول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا له حكم الرأي ولا يوجد له، لكن هذا هو صريح هنا في الرأي. ها طيب، أجيب بأنه يحتمل أن يكون قال ذلك فهما منه للفعل الذي شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا الفهم حجة لا سيما وقد عارضه غيره من الصحابة، هذا على فرض ثبوت الأخذ، لأنه لما قال إنما نهي عن هذا في الفضاء فهذا يحتمل إجراء ويحتمل أيضا إيه؟ إنه اتهم في هذه المسألة كما اتهم ابن عباس من قبل في مسألة إيه؟ الأهل، مسألة هل يلزم أهل كل بلد رؤية الهلال أم إن يكفي رؤية بلد واحدة؟ فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث نفسه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أكثر الصحابة فهمهم على التكليف العام صوموا أيتها الأمة أم الإجابة، وابن عمر كانوا فهموا على الإيه؟ على البلد فقط، فكان يخالف لهذا بفهمه ويقول انما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته ونحمل النار، فده الاحتمال الاقرب انه فهمه من رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم على وضع يخالف نهيه للامه عن الاستقبال او الاستبدال. واستدلوا ايضا بالنظر وبيان ان الامكنه المعده لقضاء الحاجه تكون مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة، ولأن الحديث يقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة، وحقيقة الغائط هو المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية فلا يدخل فيه البنيان أصلا. احنا عندنا حقائق ثلاثة، حقائق شرعية وحقائق عرفية وحقائق لغوية. حقائق اللغوية إن يكون اللفظ وضع لمعنى معين فيكون حقيقة فيه، يعني مثلا لفظ الأسد حقيقة إيه؟ ها؟ الحيوان المعروف، لكن ممكن يستعمل مجازا للرجل الشجاع ولا لا، لكن بإيه؟ بالقرين. أنا إذا قلت لك رأيت أسدا يسبق إلى ذهن إيه؟ حيوان معروف، ولي أول أول وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز إن ما يصدر إلى الذهن هو الحقيقة، وما يحتاج إلى إنعام نظر أو فهم يبقى إيه؟ يبقى المجاز. فلما أقول لك رأيت أسدا ذهنك ينطلق ابتداء إلى إيه؟ إلى أسد الحيوان. لكن لو قلت تركت في بيتنا أسد يبقى ترد ايه؟ ترد شجاع على طول، لان في البيت مش معقول اقرب اسد في البيت ويعني ليس من يعني معقول ان يوجد اسد في البيت اصلا. فبالتالي بهذه القرينه قرينه التقييد بالبيت يفهم الانسان ايه؟ ان ما تخطش الحيوان ولكن ما تخطش شيء اخر. يبقى دي الحقيقه اللغويه ان دور اللفظ موضوع لمعنى معين يسبق الذهن اليه بمجرد سماعه فيكون ده حقيقه لغويه. وفي حقائق شرعيه وهي اللفظ الذي جاء على لسان الشارع لمعنى معين زي لفظ الصبر. الصلاه تقاها اللغه بمعنى الدعاء، لكن لما الله عز وجل يقول اقيموا الصلاه تفهم منها ايه؟ صلاه منين؟ ومن معروف ذات الرجوع والسجود والقيام والقراءة وأكل، يبقى اسمها إيه؟ حقيقة شرعية. في حقائق عرفية، الحقائق العرفية وهي الألفاظ التي تعارف الناس على إطلاقها لمعنى معين. قل إيه؟ تعارف الناس على إطلاق، حتى ولو كان الناس دول أهل لغة ولكنهم هجروا المعنى لغوي حقيقي و بدأوا يطلقوا الكلمة دي على معنى ثاني. فكلمة الغائط فعلا في أصل وضعها اللغوي المقصود بها مكان الإيه؟ المكان المنفصل. لكن عندما نسمعها مثلا في قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب أي واحد يجي من المكان المنفصل يلزم الفقر سواء انتقض وضوءه أو لا ينتقض أو لم ينتقض يبقى ده معناه إيه؟ فالصعوبة في رهونة دي بقى تحولت من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة العرفية حتى بفعل مين؟ بفعل أهل اللغة. تماثل المعنى الحقيقي للغائط وأصبح المعنى المشهور بينه إيه؟ إن الغائط هو الفضل اللي نزل من الإنسان، يعني حدث نفس زي لفظة الراوية. الراوية معناها إيه؟ الراوية في أصل وضعها اللغوي الجمل اللي بيصطفى عليه الناس. يعني تقول اشتريت راوية يبقى ايه؟ اشتريت جملة ليه ايه؟ شغلته الجمل ده انني هستخرج عليه الماء او هحمل عليه الماء فدي اسمها ايه؟ دي حقيقة الغلط. لكن الان غلب استعمال الناس للراوية على الاناء اللي بيحمل فيه الماء الاناء اللي بيحمل فيه الماء. يعني لو قلنا مثلا اي ذرة ممكن والعلاقة ذرة او كله إذا بتسمع إيه قلاب هجر ونحو ذلك فهي إناء كبير بيملأ ماء ويوضع على ظهر البعير فيستقى به الماء. فاستعمال الماء النهارده للغاوية أصبح للإناء اللي بيحمل الماء وليس للجبل. فلما يجي واحد يقول اشتريت غاوية إذا إيه؟ اشترط إيه؟ اشترط قلة أو الجبل اللي فيها المية دي. فهنا لما نقول إن دي حقيقة لغوية فلا يبذل فيه البنيان اصلا وان كان قد صار يطلق على كل مكان اعد لذلك مجازا لا. هو قالوا كده ان ده في اصل معناه اللغه. لكن احنا لما نيجي نرتب الحقائق دي نرتبها ازاي؟ هو الفقه كده الفقه كل اصول وقواعد من غير اصول وقواعد كامله تنفع اي حاجه في الفقه. فهنا بنفضل الحقيقه الشرعيه اولا ثم القرطيه ثم اللغويه. والكل متفق على تقييم الحقيقه الشرعيه لان الشارع لما بيتكلم بيبقى يقصد ايه؟ معاني معينه لانه بلسان عربي مبين نعم ولكن ممكن يكون الشرع خص المعنى اللغوي او خص اللفظ باحد معانيه اللغويه واما للمعاني الايه؟ المعاني الاخرى عشان كده جمهور الاصوليين على ان الشرع ما حولش الفاظ من معناها بالكليه الى معنى اخر ولكن لابد من وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ والمعنى الشرعي. لابد من وجود ايه؟ علاقة بين المعنيين بعد واحد من أقوال الأصوليين. فهنا بتقدم المعنى الشرعي أولاً ثم بعد ذلك المعنى أو المعنى الذكر هو بتقدم الحقيقة الشرعية أولاً ثم الحقيقة العرفية لانتشارها واشتهارها بين الناس والأصل الخاص للناس ايه؟ بلسانهم ولا بلسان غيرهم؟ بلسانهم من باب فضل الناس على قدر عقولهم يريدون ان يبدل الله ورسوله او ما اتى من حادث قوما حنيفا لا تدور عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. الا ان الحنفيه خلافا للجمهور يقدموا الحقيقه اللغويه على الحقيقه الايه؟ العرفيه. لكن الله تعالى لم يحقق حقيقه شرعيه حقيقه عرفيه حقيقه لغويه. فاحنا الان مش هنعدل عن الحقيقه الشرعيه الى الحقيقه اللغويه ولكن نقول ان الغائط استعمل للفضله النازله الانسان بالحقائق العرقيه وبالانسان الشرعي ايضا فيبقى مقدم على الحقيقه اللغويه من هذين الجانبين. فلا تحقق هذا الجواب الاسماعيلي وهو اقواه لا الحقيقه مش اقواه ولا حاجه الا باعتبار ان هو نظر الى الحقيقه والمجال. لا احنا مش ننظر الى حقيقه ومجال ولكن احنا ننظر الى ايه؟ الحقائق وترتيبها. حقائق شرعية تقدم، حقائق عرفية تيجي بعدها، حقائق لغوية تيجي فين؟ تيجي في المؤخرة، نعم. طبعا أنا قلت وفيه نظر لأن الحقيقة الشرعية والعرفية تقدم على اللغوية والصحابة وهم أهل لسان أكثرهم حملا وعلى الإطلاق في الصحراء والبنيان. وطبعا كما لما نيجي نتكلم النهاردة على مسألة الحقيقة والمجال والكلام ده، لابد إن احنا نرجع للسان مين؟ أيوه، لسان الصحابة. لأن الحقيقة إحنا خدنا نظرة من الصحابة فالصحابة كانوا أصل فيها إنما اللي جه بعدهم كلهم كان بمنظور وابن والجدوية والغير كل دولة خدوها بين التمكن والتعلم، إنما الصحابة هم أهل الإسلام بطبيعتهم. يعني لما يجي مثلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم يجي يمسح على الشوك، واحد يقول له يجي يمسح على الجو، واحد يقول له أتمسح عليه، فيقول هو خف صنع من خف أو من صوف. يبقى لما يجي واحد النهارده يقول ان من ادله جواز المسح على الجوربين القياس على الكف، يقول لا مش قياس، ده هو خف في اطوار الجوربين، ولكن ده خف من جنس وده خف من ايه؟ من صوف، لان جابر راجل صاحب لسان عارف ومدرك ما يقول، فيقول خف صنع من صوف. يبقى هو في اصل الخف ولا يقول في معنى الخف؟ ايوه يتقابلهم ايضا صفر، ولكن الثالث ان ده مصنوع من حاجه والثاني مصنوع من ايه؟ من حاجه ثانيه. انما المشروع عند الفقهاء يقول لك بالقياس على الخلق، ده في الثالث في لسان الصحابه، وبالتالي ده اقوى من لسان العرب ايضا كمان، لان هم يعني اقول ان اللغه عندهم سليقه حاجه طبيعيه بالنسبه لهم مش متكلف، انما احنا واخدينها او طبعا مش احنا اللي هم علماء اللغه كانوا بالايه؟ بالتعليم والقياس وغيره والاخر، انما هم كانوا يقولوها في الطبيعه عندهم، وهو دي اللي نزل بها القران الثالث. وقالوا ايضا ان استقبال القبله انما يتحقق في الفضاء، واما الجدار والابنيه فانها اذا استقبلت اضيف اليها استقبال عرفا كما في الفتح، لكن يعارض قول ابن عمر مستدبر الكعبه. يعني هو ابن عمر حافظ بيقول ايه؟ ان لما مثلا فلا تستقبلوا القبله، لما يجي واحد يقعد متجه للقبله وبينه وبينها الدار، يبقى احنا هنقول ايه؟ في اللغه مستقبل الجدار؟ هذا كلام صحيح؟ هو بيقول كده ان الاستقبال هنا والاستقبال على بطن الجدار عشان يفرق بين البنيان والصحراء، فلما نقول مستقبل هنقول هنا مش مستقبل القبله، لا هنقول ايه؟ مستقبل الجدار لابن عمر برضه. وبرضه هنرجع تاني نقول ان كلام الصحابه اثقل واولى باحترام الكلام غيرهم، لان ابن عمر قال ايه؟ مستقبل الكعبه رغم انه كان مستقبل الجدار ولا لا؟ يبقى يفضل كلام ابن عمر. هو ده مش الكلام العلماء يا جماعه، يعني مش احنا مش عايزين نسلم عشان الحافظ ابن حجر، وحبنا الحافظ ابن حجر مقدمنا لعلمه ان احنا نسلم، لا احنا عندنا ادله. فهنا ابن عمر صاحب لسان وكلامه معتبر ولا كلام الحافظ؟ من يتقدم؟ كلام ابن عمر هو نفسه قال مستدبر الكعبه رغم ما هو موجود من جدار، يبقى دي ايضا ليست قالوا لكي تغرس في الأرض ويضع عليها ثوب يستره عن أعين الناس، يعني إذا كان في ساتر برضه حتى وإن كان فين؟ حتى وإن كان في الصحراء. يبقى لو هنقول هنا إن الساتر وصف معتبر لبناء حكم عليه أو للتفريق بين وضع ووضع، يبقى هنا ما فيش حد هيقضي حاجته أبدا بدون إيه؟ بدون ساتر. ومن هنا بنقول إنه بالفعل هو ليس وصفا معتبرا أو مؤثرا في بناء الحكم عليه. واستدلوا ايضا بما روى الدارقطني والبيهقي، كل دول اللي قالوا بالايه؟ بالجواز. عن عيسى بن ابي عيسى قال: قلت للشعبي عجبت لقول ابي هريره ونافع عن ابن عمر، قال وما قال؟ قلت قال ابو هريره لا تستقبلوا القبله ولا تستدبروه، وقال نافع عن ابن عمر رايت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبله، فقال أما قول أبي هريرة رضي الله عنه ففي الصحراء، إن لله تعالى خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها. هذا طبعا عيسى بن أبي عيسى مطروق والمتن منكر، فإنه علله بوجود المصلين في الصحراء لا تكريما للقبلة، وقد رده ابن العربي من 5 أوجه، يعني رد هذا الاستدلال من 5 أوجه. الأول أنه موقوف على الشعبي، الثاني أنه إخبار عن غيب فلا يثبت إلا عن الشارع من أضراء أن دي علة المنع، الثالث أنه لو كان لحرمة المصلين ما جاز التشريق والتغريب لأن العورة لا تخفى معه أيضا عن المصلين، ولا لا؟ هي كده كده هتتكشف سواء شر أو غرب، استقبل أو استدبر، هي مكشوفة مكشوفة، يبقى المنع من الإيه؟ من قضاء الحاجة في الصحراء بالكلية طالما الاحترام المصلية. الرابع أن النهي علل بحرمة القبلة لقوله لا تستقبل القبلة فذكرها بلفظها وأضاف الاحترام إليها. الخامس أن الإسناد فيه رجل متروك وهو عيسى ابن أبي عيسى. والخلاص أن الأحاديث القولية في هذا الباب مطلقة تشمل الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البنيان هل ورد أنه خالف النهي لأنه كان في البنيان أم أن كونه في البنيان وقع اتفاقا، وإلا فهو وصف غير مؤثر في الحكم. يعني إيه؟ هنقول الوقت عندنا سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار، فلما خالف لأنه كان في البنيان، ممكن احتمال، وممكن يكون إيه إن هو لما فعل في البنيان وقع ذلك اتفاقا، يعني ووجد البيت أو اللبنتين الموضوعتين في اتجاه القبلة فجلس عليهما لأنه ما يستطيعش إن هو ينحرف أكثر مما انحرف. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما كان له ليدقق النظر ليرى إن النبي صلى الله عليه وسلم منحرف بعض الشيء أو ليس منحرفا عن القبلة، وإنما قال مستدبر الكعبة باعتبار الوضع الايه الأقرب إلى الرؤية دون تدقيق ونظر، وإلا فهو وصف غير مؤثر في الحكم كما قلت الذي يظهر والله تعالى أعلم الثاني، إذ لو كان البنيان وصفا مؤثرا لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي في أحاديث كثيرة تقدم ذكرها. كان ممكن يقول إيه إذا قضيتم حاجتكم في الصحراء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، إنما لما يقول لا تستقبلوا ولا تستدبروا هكذا على الإطلاق يبقى لا يجوز التقييد إلا بنص واضح. ثم إن حديث جابر رضي الله تعالى عنه ليس فيه أنه كان في البنيان، بل الظاهر أنه كان في الصحراء، وليس فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى ساتر، فاعتماد أن البنيان مؤثر في الحكم يعني فيه إيه فيه نظر، ويلحق به الساتر هي علة مضمونة مستنبطة فلا يصلح التعلق بها. لأن احنا دايما بنقول إن احنا إذا كنا هنبني حكم على علة ونقول إن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، فالأصل إن تكون العلة إيه؟ إما منصوص عليها أو مجمع عليها، إما منصوص عليها أو مجمع عليها. أما العلل المستنبطة فممكن أنت توافقني عليها وممكن أنا إيه أخلفك فيه ولا لا. زي ما قلت هنا إن احنا الوقت هم قالوا بنفرق بين البنيان والصحراء، ليه بنفرق بينهم؟ ولك عشان بينه وبين القبلة حواجز، طب ما كل الناس بينها وبين القبلة حواجز. فقلنا هنا إن ده وصف غير مؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أضاف النهي أضافه للكعبة نفسها. نعم. فاعتبار فنقول هنا إن دي علة مظنونة مستنبطة فلا يصلح التعلق بها، واعتبار أن الفعل يكون ناسخا فيه نظر أيضا، فإما أن يقال بالمنع مطلقا وقد يؤيده النهي عن التفلي تجاه القبلة. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في التمام تمام المنة، وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البسط تجاه القبلة في المسجد وخارجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهو مخرج في الصحيح 22 و 23. وقد جزم النووي رحمه الله بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد وغيره، وبه قال الصنعان فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهى كلام الشيخ في تمام المن. وإما أن يقال إن فعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي إلى الكراهة على قول من قال إن صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز، فهذا أقرب إلى الجمع الصحيح بين الأدلة من الجمع بالتفريق بين الصحراء والبنيان، وهو ما نص عليه الصنعاني في العمدة فقال بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ، وقد أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع، ويكون هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن النهي للكراهة لا للتحريم سواء في ذلك العمران والصحارى. يعني احنا زلغينا وصف البنيان والصحارى وقلنا ده وصف مش مؤثر يبقى هنقول قدامنا حاجتين اثنين، اما ان احنا نقول بالتحريم واما ان احنا نقول بالايه بالكراهه. لكن القول بالكراهه معتمد على ايه؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل المكروه لبيان الجواز؟ جمهور او اكثر الاصوليين على انه يفعله لبيان الجواز، والراجع عندي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز لامور. اولها قوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. فالاصل ان النبي اي نبي لا يخالف قومه اذا نهاهم، وانما يكون قدوة لهم، لان لا شك زي ما قلت ان الفعل اقوى في ايه؟ ها لا كده نسيت، اقوى في الاتباع. فاول ما الناس هتشوفه بيعمل حاجه هيتبعوه ولا لا؟ ده ممكن هنا يتوقفوا في اتباع القول، ولكن اتباع الفعل بيكون ايه؟ اقوى. عشان كده قلت الفعل اقوى في الاتباع. فهنا كيف ينهاهم عن شيء ثم يفعل خلافه ويغضب عليهم انهم خالفوه؟ ممكن، بل لا سبيل للاصلاح ابدا حتى يكون القدوه ممتثلا ما يقوله امرا ونهيا. عشان كده هو قال ايه؟ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. يبقى وسيله الاصلاح ايه؟ التزام الامر والنهي، التزام الامر والنهي فعلا وايه وتركا، فعلا وتركا. قال القاضي ابو يعلى الحنبلي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز، لانه يحصل منه لانه يحصل فيه التاسي، لان الفعل يدل على الجواز، فاذا فعل استدل به على جوازه وانتفت الكراهيه. ولا يخفى ان الفعل لا يعم الأشخاص والأزمان والأحوال والأقسام والأمكنة بذاته، وعليه فلا يمكن القول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه يدل على الكراهة للأدلة السابقة، ولأنه إذا لم يعم ما مضى لا يعم الأشخاص ولا الأزمان ولا الأحوال لم يكن حمله على الجواز أولى من حمله على حالة أخرى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا واقعة عين لا عموم لها، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده في حالة معينة ربما اضطر إليها، وبالتالي لا نستطيع تعميم الحكم ولا نرى أن ده ناسخ للإيه؟ لأحاديث النهي أو مخصص لها. وسبقه إلى القول بذلك ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تعالى. وقال الشافعي رحمه الله وقائع الأعيان إذا تطرق إليها لاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. لو القول المختصر إن إذا تعدد الاحتمال سقط الاستدلال، طالما ما فيش مرجح يبقى نقول زي ما بتقول ممكن يكون فعلها لإيه؟ ها ممكن واحد هيقول لك كده لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل لبيان الجواز، واحد تنقول ولعله فعله مضطرا إلى ذلك، واحد ثالث يقول ولعله فعل ذلك ناسيا، ونقعد نقول لعل لعل لعل، وطالما ما فيش مرجح لواحد منها يبقى ايه؟ يسقط الاستدلال به، وبالتالي لا يقوى الفعل على مواجهة الايه؟ على مواجهة القول. فالظاهر والله تعالى اعلم ان المنع اقوى الوجوه، ثم يليه القول بالكراهة باعتبار ان جمهور الاصوليين على ان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفعل المكروه لبيان الجواز. هذا ما عندي والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وأرجو أنها تكون استوعبت، ولعلها تستوعب أكثر عندما يصور لكم الورق وتقرؤونه مرة ثانية. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الحقيقة الأسئلة كثير مش عارف. طبعا شكرا لله على مهمة شوية. يقول ما معنى الأحكام تتعلق بالغالب وما ينبني على ذلك؟ فلو قيل لمهندس مثلا ابن صلى الأفراح وهو يعلم مسبقا استخدامها في الحرام فهل يفعل أم لا يفعل؟ أولا الأحكام تتعلق بالغالب، هي القاعدة الحكم للغالب الأعم وليس للنادر الأقل، وذلك لأن الأصل دخول سائر المكلفين في الأحكام، ومن يستثنى إنما يستثنى بدليل، ولا لا؟ الأصل في الأحكام العموم ولا الخصوص؟ الأصل في الأحكام العموم، والاستثناءات إنما تكون إيه؟ أكثر ولا أقل؟ دايما المستثنى أقل من المستثنى منه، عشان يحسبوا له إيه؟ مستثنى منه، يعني إيه؟ من هنا للتضعيف، فهو لازم يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، وإلا لو عكسناها طيب هنستثنى من إيه؟ فهنا بنقول إن القاعدة الحكم للإيه؟ الحكم للغالب الأعم، وبالتالي هذه القاعدة تحكمنا عند اختلاف الأحوال. الشيء الفلاني يغلب على استعماله الحلال ولا الحرام؟ تلفزيون مثلا، تلفزيون آلة، لا نستطيع أن نقول إنها حرام أو حلال، ولكن نقول غالب استعمال التلفاز الوقتي في الحلال ولا في الحرام؟ في الصلاح ولا الإفساد؟ بس أنا ما عايز جواب. فهنا بنقول الواقع هو اللي يحدد الحكم، ولذلك يقولون الحكم على شيء فرع عن تصور. الأول أنا أتصور حال هذا الشيء، لما يجي واحد يسمع فتوى في الغناء يقولوا عليه الغناء كلام، حسن حسن وقبيح قبيح، هو أنا اللي هقرر إذا كان حسن ولا قبيح. أنت كرجل شيخ عالم قرر أنت، وشوف بقى القاعدة هنا، طبق غالب الكلام اللي موجود إيه، حسن ولا قبيح؟ ما أنا بقول مش عايز جواب، أنا بقول القاعدة، أنا عايز أطبق القاعدة. أنت هترى إن غالب الكلام قبيح، يبقى إذن عرفت الحكم. غالب الكلام حسن، يبقى أنت أيضا عرفت الإيه؟ الحكم. فالقاعدة دي بتطبق عند اختلاف الأحوال واستعمال الشيء الواحد في عدة مجالات. فإذا غلب استعماله في الحرام طبقنا القاعدة وقلنا الإيه؟ الحكم للغالب. وإذا قل استعماله في الحرام برضه هنقول الإيه؟ الحكم للغالب، وهكذا. حتى في الأموال المختلطة نقول إيه؟ غالب المال حلال ولا حرام؟ إذا كان غالبه حلال يبقى حلال، إذا كان غالبه حرام يبقى، وهكذا. إذا كان الحرام يساوي الحلال بنغلب جانب الإيه؟ الحرمة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإن الحلال أو الأوامر المرء مأمور أن يأتي ما استطاع منها، أما النواهي تجتنب بالكلية. طيب الحرام من باب النواهي ولا من باب الأوامر؟ ها؟ من باب النواهي، وبالتالي يجتنب بالكلية، بل يجتنب لأجله إيه؟ الشبهة، يجتنب لأجله أيضا الشبهة، فمن اتقى الشبهات، فالشبهات ليست محرمة في ذاتها، ولكن هي بمثابة الحمى للحرام، لأن اللي هيتجرأ على الشبهة اليوم هيتجرأ على الحرام بعد كده. فعشان كده قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أيوة، فجعلها في جانب ها المتروك ولا المفعول؟ المتروك، لأنها بمثابة زي ما قلت الحمى للحرام. فهنا بنقول إذا استوى جانب الحرمة مع جانب الحل بنغلب الحرم، لأن ده الأبرأ للذمة والأتقى للإيه؟ للرب تبارك وتعالى. هل يجوز للإنسان العمل بالرأي الذي يخالف ما يعتقد إذا كان هذا الرأي المخالف خلافه تنوع وليس تضاد؟ أخشى ألا تكون فاهما، لأنه خلاف التنوع إيه؟ نعرفنا قبل كده هنا يعني في عيد الدروس قلنا إيه؟ ما اتحد حكمه واختلفت صورته، ما اتحد حكمه يعني هو إما واجب وإما مستحب مثلا، لكن صورته متعددة، زي مثلا دعاء الاستفتاح، في أكثر من صيغة لدعاء الاستفتاح ولا لا؟ لكن دعاء الاستفتاح إما إنه مستحب على قول الجمهور، وإما إنه واجب على قول بعض العلماء، يعني الحكم واحد، فأنت مخير بين إن أنت تأتي بهذا الدعاء أو ذاك. لكن في بعض الأحيان بيلزمك إن أنت تختار واحد، يعني لو وجدت الإمام مثلا يترك فرصة قصيرة بين التكبير، تكبيرة الإحرام والقراءة، ما تروحش تقول بقى أنا هقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما إحنا من مشركين لحياة النصارى ونسكهم حياة ومات الله رب العالمين لا شريك له، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت دين الله حنيفا، وتقول الدعاء الطويل ده وهو خلص الفتحة وأنت لسه بتقول فين في الدعاء، ينفع؟ لكن هنا بتقول آه هو ترك فترة قصيرة، يبقى أنا أقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. خلاص. يبقى أنا هنا ده يعني من فوائد الإمام الرافعي أن أنت تعرف طبيعته، بيطول ولا بيأثر، بيوصل القراءة بعضها ولا بيوصلهاش، بيقف على رؤوس الآيات ولا بيقفش، عشان تعرف هتعمل إيه وراء أو هتتبعه كيف. فهنا بنقول ده اسمه خلاف تنوع، إن الحكم واحد هو مستحب خلاص خلصت المسألة، إنما في عدة صور إذا أتيت بأي صورة منها إيه أجزأتك. أما اللي بيقصده أخونا هذا على ما أبدو على ما يبدو لي يعني في إن هو يقصد الخلاف السائر، أظنه كذلك إنه يترك ما يعتقده، لأن الخلاف في المسألة خلاف سائر. يعني مثلا الخلاف في مسألة مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، ده خلاف تنوع ولا خلاف سائر؟ ها مش تنوع، لأن الحكم مختلف. ده احنا بقول خلاف في الحكم، هو واحد بيقول ينقض والتاني بيقول لا ينقض، يبقى الحكم طالما الحكم اختلف يبقاش اسمه خلاف تنوع. انما خلاف التنوع صورته متعدده وحكمه واحد مستحب خلصت المساله. انما هنا بنقول ده واحد بيقول ينقض والتاني بيقول لا ينقض، يبقى الحكم اختلف يبقاش اسمه خلاف تنوع، يبقى اسمه خلاف تضاد. لكن خلاف التضاد ده بنقول تضاد ليه؟ لان الحكمان متضادين، واحد بيقول ينقض والتاني بيقول لا ينقض، بيقسموه لجزئين او قسمين، خلاف تضاد سائر وخلاف تضاد غير سائر. غير السائر الذي يصادم نصا من الكتاب والسنة أو الإجماع، ده غير سائر. وبالتالي احنا قلنا القاعدة اللي بيقول عليها ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه قاعدة باطلة، لأن ليس كل خلاف يعذر صاحبه، لا في خلاف لا عذر فيه بالمرة إذا كان يصادم النصوص الشرعية أو الإجماع. أما الخلاف السائر اللي هو مبناه على الاختلاف في الأدلة وفهم الأدلة ووصولها وعدم وصولها وصحتها وعدم صحتها، الكلام ده أنا بينته قبل كده بيان واضح. فهنا بنقول الخلاف السائر، لما بنقول عليه خلاف سائر معنى الكلام ده إيه؟ مش معناه إن أنا أعمل الدين ألعوبة في إيدي، وقت ما ارتاح للرأي ده أعمل به، ووقت ما لا ارتاح إليه أعدل عنه. الوقت أنا بدين الله عز وجل مثلا بان مس المراه ينقض الوضوء، انا بقول هذا مثال، انا رايي غير ذلك، ولكن اقول ولكن جيت المسجد لقيت الجماعه خلاص ما عادش الا ركعه واحده، لو رحت اتوضى الجماعه هتفوتني، خلاص خد بالراي اللي بيقول ايه ان مس المراه لا ينقض الوضوء. لا مش كده، وانما بنقول عليه خلاف سائر، اي لا انكر عليك ولا تنكر علي على سبيل التعنيف والشده والاتهام في الدين واتهام النوايا ونحو ذلك، وانما سبيله لك ما اعتقدت ولي ما اعتقدت، وسبيله المناصحة وبسط المسألة بأدلتها للوصول إلى الراجح من القولين. إنما أنت كمتعبد برأي لا يجوز لك العدول عنه إلا إذا تبين لك خطأ، أو إن رأي غيرك أرجح من رأيك بالإيه؟ بحاجة من الاثنين، إما بالنظر في الأدلة إذا كنت أهلا لذلك، وإما برجوع شيخك الذي تقلده عما كان يعتقده. أنت بتتبع شيخ من الشيوخ في المسألة، وهو تحول من القول بأن مس المرأة ينقض الوضوء إلى القول بأنه لا ينقض الوضوء، وأنت كده كده بتتبعه أو بتقلده، ممكن لك أنك تتقلب معاه، لأن رأيه رأي، يعني زي بنقول المقلد رأيه رأي شيخه، إذا اتقلب عن رأيه يتقلب معاه، لأنه لا حظ له ولا بصيرة ولا ما يقدرش يعمل حاجة غير كده. إنما لو أنت بدأت تنظر في الأدلة وتقول والله الدليل ده يرجح كذا وكذا وكذا، يبقى ما كنت أعتقده ليس راجحا بل هو مرجوح، يبقى أعدل عنه لأن تبين لي ذلك. إنما زي ما قلت تفعل هذا وقت ما تحتاجه وتعرض عنه وقت ما تستغني عنه، لا، ليس هذا هو فقه الخلاف السائغ. خلاف السائغ بين إيه؟ الناس بعضهم البعض، وليس بين الإنسان ونفسه. فإذا اعتقدت رأيا فعض عليه بنواجذك حتى ترى أنه مرجوح والرأي الآخر أرجح، أو أنه خطأ والرأي الآخر إيه؟ صواب. وده هيكون عذرك عند ربك تبارك وتعالى إن أنا بعمل به ما يظهر لي من الأدلة، إنما لمجرد إن أنا أحتاج هذا الرأي أعمل به أستغنى عنه أعرض عنه، لا ما ينفعش. نعم، هذا فيما يتعلق بمسألة الخلاف السائغ وغيره. ما معنى الإجماع؟ ومن الذين يعتد بإجماعاتهم ومن الذين لا يعتد بإجماعتهم. لا ده موال ثاني إن شاء الله يعني تدرسونه إن شاء الله في دروس الأصول إن شاء الله. حديث ابن عباس عند النسائي ثابت في الأذنين، فكيف تكون الأذن من الواجبات وليس من الفروض؟ قلت يا شيخنا في المذكرة حديث عثمان في الوضوء ليس فيه إنه أخذ ماء جديد، ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال ومسح برأسي بماء غير فضل يده، فلماذا أخذ بهذا وليس فلماذا أخذ بهذا وليس بحديث عثمان؟ الله المستعان. أنا أظن الكلام واضح جدا في السابق، قلت إن زيادة ومسح برأسه بماء غير فضل يده ما علقته بالأذنين من الرأس. الكلام كان على مسألة تجديد الماء للأذنين وليس للرأس، فهنا الحديث حديث عبد الله بن زيد في أنه جدد الماء لرأسه وليس لأذنيه، وبالتالي إن فصل مسح الرأس مسح الأذنين عن الرأس ليس من السنة، وتجديد ماء للأذنين ليس أيضا من السنة. وإذا قلنا بأن الأذنين من الرأس إن صح الحديث واتكلمنا أيضا في إسناده فهذا له عدة احتمالات، إن يمسح معها، وإذا قلنا بأن الرأس وامسحوا برؤوسكم هل الباء هنا للتبعيض ولا لا؟ فإذا قلنا للتبعيض هل يجزئ مسح الرأس أو جزء من الرأس دون مسح الأذن؟ هذا الكلام قلنا ولا ما قلناه شيء؟ فالأخ يراجع المذكرة ثاني أو يراجع ما يقول. النبي هو الذي أوحي إليه أو أوحى إليه الله سبحانه وتعالى ولم يأمره بالتبليغ، فأرجو توضيح كيف أوحى الله إليه ولم يأمره بالتبليغ وما هي وظيفة النبي؟ هو من قال إن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ؟ هو أظهر الأقوال الله تعالى أعلم إن هو لم يوحى إليه رسالة جديدة، وإنما هو تابع لمن كان قبله من الرسل أو الأنبياء، إنما هو مكلف بالبلاغ غير كيف وأتباع النبي أنفسهم مكلفون بالبلاغ. فيبقى النبي مش مكلف بالبلاغ إزاي؟ ولكن هو الفارق بينه وبين الرسول إن الرسول تنزل إليه شريعة جديدة أو كتاب جديد يختلف عما كان قبله فيؤمر بتبليغه لأنه ديانة جديدة. أما النبي فالظاهر إنه مكلف بتبليغ ما سبقه من الشريعة. حقيقة كل تفريق بين النبي والرسول عليه تعقبات أيضا، لكن طبعا النبوة الحقيقة الأسئلة كثير فأظن الوقت كده يعني مضى، فلعلنا يعني نجيب عليها فيما بعد إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا إياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.